إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، فلا خالق غيره ولا رب سواه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهده تبارك وتعالى أننا ما نعبد أحدا إلا إياه. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ولك الحمد بعد الرضا. إلهي إلهي، إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتجي مولاي عطفا، وفضلك واسع للكل مغنم، تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أنعم، فعاملني بجودك واعف عني، فإن تغضب فمن الذي يغفر ويرحم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفاً يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا رب وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أوزاك، لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا منبت الأذهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا محمد رسول الله، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، ونور هذه الدنيا كلها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار الأطهار، وعلى كل من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق في موازين حسناتنا. من المؤمنين رجال، هذا هو عنوان لقائي اليوم مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. وقد اقتبست هذا العنوان من آية كريمة في سورة الأحزاب، حيث يقول الله فيها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة الكرام، الرجولة تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن الذكورة. أرجو أن نفرق بين الرجولة وبين الذكورة، لأن الرجل لا يطلق عليه رجل إلا من خلال أعماله وأفعاله وأحواله، كهؤلاء الرجال الذين نصت الآية عليهم، والأمة أمة النبي محمد لا تخلو أبدا من الرجال. الرجال بمعنى الكلمة رجولة في الأفعال، رجولة في الأقوال، رجولة في حمل هذا الدين كما يرضى ربنا تبارك وتعالى. دول اللي هنذكر لحضراتكم بعضا من أخبارهم من الرجال، حتى إذا ما سمعنا بعض أخبارهم أيضا نسارع نحن أيها الإخوة الكرام أيضا لنكون منهم. من المؤمنين رجال، مش من المؤمنين ذكور، لا، من المؤمنين رجال. من صفات هؤلاء الرجال أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لما آمنوا بالله ورسوله أخذوا القرار برجولة أن يظلوا طيلة حياتهم رجال، رجال بمعنى الكلمة. وخلي بالك مين اللي بيشهد لهم؟ ده اللي بيشهد لهم الله، اللي يشهد لهم أنهم رجال الله. فالرجولة معنى كبير جدا ومعنى عظيم جدا، ينبغي أن نتمنى وينبغي أن نفعل الأفعال التي تجعلنا رجالا بمعنى الكلمة وليس ذكورا. وكلمة رجال في الحقيقة أخوانا ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع. في الآية دي التي بدأت بها، وآية أخرى في سورة النور، قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من؟ رجال. ما صفاتهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من هؤلاء الرجال. وسبب اختياري لهذا الموضوع يا أحباب النبي محمد أننا عشنا في حتى وصلنا إلى الزمن الذي رأينا فيه أقزام يتطاولون على الدين ويتطاولون على سنة النبي الأمين، سواء في قناة فضائية أو في صحيفة من الصحف كانت غربية أو شرقية، يتطاولون على سيد البرية وإمام وسيد البشرية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا، فبالتالي نحن في احتياج أن يكون هناك رجال، رجال بحق يتغلغل الإيمان في قلوبهم، يكون الإيمان يملأ قلوبهم بقضيتهم، قضية الدين، قضية الإسلام التي هي ليست قضية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده، ولنثبت للعالم المتطاولين والذين يهزؤون بالدين أن محمد صلى الله عليه وسلم ما مات ولا خلف بنات، إنما خلف رجالا أبرارا أخيارا أطهار يتعلمون القرآن ويحافظون على الصلوات ويدافعون عن دين الله تبارك وتعالى. هذه هي صفاتهم. أيت من المؤمنين رجال صدقوا؟ وحتى تتعرف أكثر، نزلت في غزوة شهيرة سميت السورة التي ذكرت فيها الآية الكريمة باسم هذه الغزوة، سورة الأحزاب، وبالتالي الغزوة غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب يا إخوة، وحتى نعلم لماذا أطلق عليهم رجال بمعنى الكلمة، غزوة الأحزاب وقعت، وكانت قبل أن أقول وقعت أقول أنها أن عدد الناس اللي كانوا متآمرين ضد النبي محمد وضد المسلمين، احفظ الرقم ده، 10,000. طب ما تيجي نروح الناحية التانية ونشوف عدد المسلمين قد إيه. عدد المسلمين الصحابة بالمنافقين كله 3,000. أيضا انسحب فريق من المنافقين، المهم الحكاية وقفت على حدود كما تقول بعض الروايات 1,300 وبعض الروايات تقول 900، والأعداء 10. 10 إيه؟ 10 أفراد؟ لا، 10,000. الغزوة دي يا أخوانا كانت من أشد الغزوات وأصعبها، حتى إن الله تبارك وتعالى وصفها وقال وإذ زاغت الأبصار، وصف حال المسلمين، حال المسلمين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن الرجال بحق ما فروا، وإنما صبروا وصمدوا، فلذلك استحقوا أن يكونوا بمعنى الكلمة رجالا. ولو احتجت أن أقف مع تفصيل هذه الغزوة لاحتجت إلى وقت كبير جدا، لكن ليس موضوعي، إنما أنا ذكرت الموضوع لأبين لكم لما نزلت هذه الآية نزلت في حق رجال. احنا بقى محتاجين بقى حاجة، نربي أولادنا تربية صحيحة حتى يكونوا رجالا. والرجولة يا أخوانا لا تقتصر أيها الإخوة الكرام على الذكور فقط، بل قد تكون هناك امرأة، قد يكون هناك نساء فيهم صفة الرجولة، والتي أقصدها أن تكون صفة المدافعة والدفاع عن الدين والالتزام بالدين. تعال مثلا نروح للمرأة التي لما أشيع في غزوة أحد أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، وهي مرأة، امرأة، لما أشيع أن النبي قد قتل في غزوة أحد، وطبعا دي كانت مجرد إشاعة فقط، فلما عاد المسلمون كان من ضمن نساء الأنصار امرأة قتل زوجها وأخوها وولدها، وفي الرواية الثانية قتل أبوها وزوجها وولدها. فلما ذهبوا إلى المدينة المرأة دي قابلتهم وقالوا لها نريد أن نزف لك خبرا. قالت وما هو؟ قالوا لها لقد مات أبوك. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن أخبروني ماذا فعل رسول الله. فقالوا لها ونريد أن نزف لك خبرا آخر، ولكن احمد الله تعالى وارضي بقضائه. قالت قولوا. قالوا لها لقد مات ولدك. فقالت لهم إنا لله وإنا إليه راجعون، لكنني سألتكم ماذا فعل رسول الله. أنت متخيل الكلام ده أخوانا؟ ممكن واحد يقول العالم دي درويش، العالم المشايخ اللي بتجيلنا على المنابر دي درويش، إزاي الكلام ده يحصل؟ يعني واحدة يموت أبوها وموت أخوها، ولا يموت أبوها وزوجها وابنها، وهي بس تكتفي بأن هي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا هقول لك على حاجة مهمة جدا، لو أنا قلتها لك وإنت حضرتك استوعبتها كويس مش هيضر في بالك السؤال ده خالص. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الدنيا فيها جنة، إذا ما دخلتهاش يبقى ما استمتعتش بالدنيا، يبقى ما استمتعتش بأي حاجة من العبادات. إيه الجنة دي يا أخوانا؟ جنة الإيمان. والناس دي دخلت جنة الإيمان بكل ما تملك. هقول لك على حاجة تانية، حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان ما تستغربش برضه. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى إذن الإيمان له حلاوة، لو أنت دقت حلاوة الإيمان دي مش هي بص شوف لو دقت حلاوة الإيمان دي ما أنتش هتستغرب أي حاجة أبدا بتحصل، لأن الإيمان بيصنع المعجزات. الإيمان هو اللي خلى عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، شاب سنه 18-19 سنة، يعني طالع من ثالثة ثانوي، الشاب ده لما يقف في غزوة بدر وسيدنا النبي محمد، وده من الرجال، ما احنا بنتكلم النهاردة عن الرجالة عن صفات الرجولة، لما يقف عمير بن الحمام ده يا اخوانا والرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن فضل الجهاد، وبيتكلم عن فضل الشهادة. ويجي عمير بن الحمام كان بياكل تمرات، فلما يسمع النبي بيتكلم عن الفضل الشهادة وعن إن الشهيد إلى الجنة مباشرة إن شاء الله. عمير ده كان بياكل تمرات، فلما سمع الكلام ده من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال بخن بخن بخن بخن، يعني حاجة بتاع يعني ياه، يتعجب يعني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حملك على قول بخن بخن؟ فقال يا رسول الله أما ما بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه التمرات، يعني اللي معطلني عن دخول الجنة إن أنا لسه استنى ما أكل التمرات اللي في إيدي. ثم قال والله إنها لحياة طويلة، فرمى بالتمرات ودخل إلى أرض المعركة، إلى أرض المعركة وقاتل حتى استشهد في سبيل الله. ليه بقى؟ للحديث اللي كنت أقوله لك دلوقتي. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة يا أخوانا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إنك تكون بتحب ربنا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتر من أي حاجة في الوجود، أكتر من ولادك أيوة، أكتر من زوجتك أيوة، أكتر من أمك وأبوك آه، إن يكونوا هم في المقدمة. لو حسيت الإحساس ده مش مجرد كلام صدقني هيهون عليك كل شيء في بذلك لهذا الدين أحباب النبي محمد. يبقى ثلاث أمور لو دقتهم هتدق حلاوة الإيمان. حاجة الأولانية أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. الحاجة الثانية أن تحب المرء الإنسان يعني لا تحبه إلا لله. الحاجة الثالثة أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تقذف في النار. هو ده اللي حصل، الناس دي ذاقت حلاوة الإيمان. ومش معنى كده ان احنا بنقول ان الامه بتاعتنا عقيمه ما عادش بتجيب حد بعد الصحابه، لا والله، في زماننا رجال بمعنى الكلمه يبذلون لهذا الدين ويعلمون ان الدين قضيتهم. لذلك احباب النبي محمد، نعود الى المراه مره اخرى، فقالوا لها في المره الثالثه نريد ان نزف لك اخر خبر، ابنك مات، زوجك مات. زفوا لها ثلاثة، فكانت في كل مرة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لكني أسألكم ماذا فعل رسول الله؟ فقالوا لها إنه بخير. فقالت أريد أن أراه، فأشاروا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما نظرت إليه قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك هينة، كل مصيبة بعدك يا رسول الله هينة. أهي امرأة اهي، لكنها حملت صفات الحب لله وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم بصدق. من الرجال أيضا سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عن سعد ابن معاذ سيد الأنصار. ذلكم الرجل الذي هو مشهور بأنه لما مات اهتز له عرش الله. أنا عاوزك تتخيل دي، واحد من الناس يموت عرش ربنا يهتز لموته. طب وعرش ربنا ده إيه؟ تعال كده اما نسمع لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. أترجم الكلام ده بس بعد ما اسمع الصلاة على حبيبك محمد. يعني السماوات السبع والأراضين السبع عاملة زي حتة حديدة انت رميتها في صحراء بالنسبة للكرسي، يا ترى ايه حجم الحديده اللي انت رميتها في الصحراء الى جانب حجم الصحراء؟ مفيش. طب نكمل كلام النبي كده. يقول: وان الكرسي بالنسبه للعرش كحلقه ملقاه في فلاة. برضه العرش ده ربنا سبحانه وتعالى قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان اتحدث عن ملك من حمله العرش. والله تسمع الحديث ده بعد ما تصلي على حبيبك. واحد بس من اللي شايلين العرش، من الملائكه اللي شايلين العرش، الرسول يقول: اذن لي ان اتكلم عن واحد من حمله العرش، ما بين شحمه اذنه الى منكبيه مسيرة 700 عام. تخيل، ده واحد بس من حملة العرش. تخيل العرش نفسه، تخيل أن يهتز عرش الرحمن هذا لموت شخص. يبقى الشخص ده كان عند ربنا إيه؟ رجل، رجل بمعنى الكلمة. قدم إيه؟ لا، قدم الكثير. الراجل ده لما أسلم، أول ما سمع إن فيه إسلام، كان رايح للنبي صلى الله، كان رايح لسيدنا مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. كان رايح له عشان إيه؟ كان رايح له عشان يضربه إنه بيدعو إلى الإسلام في المدينة. فسيدنا مصعب قال له: اجلس، أذكر لك تعاليم الإسلام، والله إن كانت تعاليم الإسلام هذه فيها شيء أنا سأنصرف، وإن أعجبك كلامي فاشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما سمع سعد بن معاذ هذا الكلام من سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه سكت وقال له: والله لقد أنصفت، ماذا أفعل لو أردت أن أدخل في هذا الدين؟ قال له: تشهد أن لا، تغتسل ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعرفين الرجل ده عمل إيه يا أخوانا؟ الرجل ده اغتسل وشهد أن لا إله إلا الله، وراح لقومه، ما هو كان سيد قومه، وقال لهم: إن كلام نساءكم ورجالكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شغل عملي، مش أسلم واكتفى بنفسه وخلاص. الراجل ده أخوانا سعد بن معاذ هذا رضي الله تعالى عنه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة بدر، فقعد يقول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، أعمل إيه؟ أطلع. وكانوا هم ما كانوش أصلا خارجين لغزوة بدر، إنما كانوا خارجين عشان قافلة. فسيدنا سعد بن معاذ الصحابي اللي اهتز لموته عرش الرحمن هذا، قال له: كأنك تريدنا يا رسول الله. وهو كان من الأنصار، والرسول كان بيكلم الأنصار والمهاجرين. قال له: كأنك انت عاوزنا احنا. قال: أجل. قال له: كلمات، هقول لكم الكلمات دي بعد ما تسمعون الصلاة على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت، ودع من أموالنا ما شئت، فوالله ما أخذته من أموالنا أحب إلينا مما تركته لنا. يا رسول الله، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، فوالذي بعثك بالحق نبيا، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ده رجل. لذلك له مواقف كثيرة جدا، لكن أنا لا أستطيع أن أقف مع كل مواقفه، لكن ما أستطيع أن أقف معه يوم أن مات. طبعا كان واحد يهودي كان ضربه بسهم فأصاب أكحله، فكانت هذه من الأسباب التي أدت به إلى الوفاة. ذهب إلى خيمته ودعا دعاء غريبا جدا وقال اللهم إن كنت أبقيت حربا بين رسولك وبين المشركين فأبقني، وإن كنت قد كفيت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتوفني وأسألك أن تدخلني الجنة. يا خبر، يعني بيموت وشايل هم الدعوة. إن كان لسه في حروب بين النبي وبين المشركين في قريش، خليني، إن كنت قضيت أن ليس هناك حروب بينهم فخذني وأدخلني الجنة. ما أن فرغ من الدعاء يا إخوة حتى انفتق جرحه، حتى سال الدم من خيمته. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تبكي، وبعدها ينزل جبريل إلى النبي محمد ويقول له يا رسول الله من الذي مات من أصحابك حتى اهتز له عرش الله؟ من اللي مات من أصحابك حتى اهتز له عرش الله؟ فيسأل فإذا هو سعد بن معاذ، فغسلوه وكفنوه، وحمله الرسول محمد كان يحمل معهم. يا بختك، يا هناء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وكان سيدنا سعد بن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف أصابعه، فيقوم الصحابة يسألوه يا رسول الله لماذا تمشي على أطراف أصابعك والناس قد أوسعوا لك في جنازة سعد؟ فيقول والذي نفسي بيده إنني لا أستطيع أن أمشي على أقدامي من كثرة الملائكة التي تشيع جنازة سعد. ولذلك يا أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم استحق أن يكون من أصحاب هذه الآية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أسأل الله أن نكون من أصحاب هذه الآية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فيا أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا ورب الكعبة أن نصير على نهج هؤلاء الصحابة الأبرار الأخيار حتى نكون من أصحاب هذه الآية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأيضا إنه من الجفاء أن أتكلم عن الرجولة دون أن أتكلم عن الرجولة بحق، دون أن أتكلم، وكل أصحاب النبي كانوا رجالا بمعنى الكلمة، دون أن أتكلم عن عمر. عمر الذي سأفرد له إن شاء الله تعالى 4 أو 5 لقاءات بمفرده عمر، لكن يكفيني أن أذكر موقفا واحدا فقط من مواقف عمر، وهو إسلام عمر رضي الله تعالى عنه منذ اللحظة الأولى. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان خارجا متوشحا سيفه يريد قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقابله رجل من المسلمين وقال له إلى أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قال إنني ذاهب لأقتل محمدا، وكان وقتها كافرا. فحاول الرجل أن يبعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له بدل أن تقتل محمدا اذهب إلى أختك التي قد آمنت وأسلمت وأنت لا تدري، يريد أن يصرف وجهه عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت أخته فاطمة هي وزوجها سعيد بن زيد يقرآن القرآن الكريم، وإذا بعمر يدخل يطرق الباب طرقة شديدة، وكان معهم خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، فنظروا فإذا هو عمر بن الخطاب، فاختبأ خباب بن الأرت وظل، ودخل عمر بن الخطاب وقال: ما هذه الهمهمة التي أسمع؟ أو حقا قد أسلمت يا فاطمة؟ ولم يتفاهم، ونزل ضربا في أخته وفي زوج أخته، ثم قالت له أخته، قالت له: نعم أسلمنا يا عمر، نعم أسلمنا يا عمر. فلطمها لطمة فشج وجهها حتى سالت الدماء من وجهها، فلما رأى الدم رق لها وقال: أين الصحيفة التي كنتم تقرؤون فيها؟ فقالت له: لن أعطكها، فإنك مشرك ولا يحق لك لمسها. فقال لها: أريد فقط أن أقرأ ما فيها. قالت له: قم فاغتسل. فقام واغتسل وأخذ الصحيفة يقرأ فيها، وقرأ مقدمة سورة طه، فلما قرأ هذه الآيات رق قلبه وقال: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما دلوه على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة كانوا قاعدين عند النبي، طرق الباب طرقا شديدا، فقال لهم النبي: انظروا من؟ فإذا هو عمر بن الخطاب. فذهب الصحابي فزعا إلى النبي وقال: إنه عمر. فماذا قال الرجل الكبير؟ ماذا قال البشير النذير؟ ماذا قال من علم الدنيا الرجولة؟ قال لهم: ائذنوا له، فإن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فلما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جذبه النبي جذبة شديدة وقال: يا عمر، ما أراك ستنتهي إلا أن تنزل بك قارعة. فقال له عمر: يا رسول الله، أما إني جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر المسلمون وامتلأت الدنيا بالتكبير، فكان إسلامه نصرا وهجرته فتحا يا أحباب النبي محمد. هذا من الرجال، ولو أردنا أن نقف مع الرجال لوقفنا كثيرا، لكن أعد أن هذا الموضوع له تكملة بإذن الله تبارك وتعالى، وأكتفي بهذا القدر نظرا لحرارة الجو. أسأل الله أن يقيني وإياكم حر جهنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترفع راية الإسلام وأن تجعلها عالية خفاقة، اللهم اجعلها عالية خفاقة. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.